فالفرصة تكون جدا فالجراءة المستقبل وحكم الأكبر منهم بثلاث شواهد ذات قيمة الأوهام ذات صفات أو ذوات كما مرت معنا ومرت معنا ذلك وهم هذا هو المفروض نعم. طيب ماذا يكون الطريق المتعلق؟ أن نقول مثلا أنا أقول لك أنا أتعلق بالقانون وأتعلق بالدين الشرعي، كيف يكون ذلك؟ أو أن الإرادة أنها تعلق بها، أو أن العلم أنه متعلق بها، تعلق بالدين الشرعي للعلم، مثل بيان المتعلق. فإن بيان المتعلقات والمسلمين بين من يضاف صفة إضافة صفة يعني بيان مضافها وبيان تأويلها يعني بيان التطابق بين القدرة والإرادة وبين القدرة والعلم حتى يتبين لنا من ذلك لأن صفة المتعلقات يوجب تقارب الصفات الحقيقة صحيح لان اختلاف المتعلقات يوجب تقارب الصفات الحقيقه فعندنا نقول ان الصوره مثلا لها تعلق صدور الارض وتعلق المسيح وبين ذلك التوحيد ونقول ان العلم له تعلق المسيح هذا التقارب المتعلقات هي من الأمور Thank you. نفسه قيامه وقيامه قيامه نفسه لا يجب على نفسه على القيامه ونفسه في الدور لان في حكمه صاحبه في الاسلام وقيامه فنقول بهم Yeah.

أن الله تعالى Thank you.